بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كنا وقفنا أمس عند المثل الثاني الذي ضرب لبني النضير وإخوانهم من المنافقين، وذكرت لكم أنه قد أورد بعض الصحابة قصة لهذا المثل في الراهب الذي حصل منه أنه زنى بامرأة ثم دفنها، وكان كله بأمر الشيطان، ثم بعد ذلك طلب منه الشيطان أن يسجد له سجدة، فلما سجد تبرأ منه. بقي عندنا المقطع الأخير في هذه السورة، وهو يمكن أن يقال عنه بأنه مقطع أشبه ما يكون بخاتمة وموعظة، من قول سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولعلنا بما أنه في ختام هذه اللقاءات أيضا نختصر الحديث، وإن كان هناك أسئلة أو استفسارات سواء في السورة أو في غيرها فيمكن أن نأخذ وقتا أطول للأسئلة، لأن ألاحظ في الدروس السابقة كانت الأسئلة قليلة جدا، فلعلنا إن شاء الله يمكن نستوعب بعض الأسئلة التي تركت قبل ذلك. كان واحد من الإخوة طلب مني طلبا، ولكن بسبب ضيق الوقت ما استطعت أنني أقف مع ما يريد، وهو بيان أو الإشارة إلى منهج ابن كثير رحمه الله تعالى. فالوقت كما تلاحظون يعني ضيق جدا، وهي مجرد إشارات لبعض الآيات ليس إلا، ولكن لعلي أن أنبه إلى شيء مما يتعلق بمنهج ابن كثير، وهو ظاهر في هذه السورة، في هذه السورة، وهي عنايته بربط الحديث النبوي بالآيات القرآنية، وهذه عناية ظاهرة جدا لا يفوق ابن كثير فيها أحد من المفسرين، يعني لا أعلم أحد من المفسرين له عناية بربط الآيات بالأحاديث النبوية مثل ما هو موجود عند ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا شك أن التخصص له أثر، فهو كان رحمه الله تعالى محدثا، وكان مطلعا على دواوين السنة، ولهذا كان ينقل منها وكأنها بين عينيه، لا يكاد يخطئ حديثا يرتبط بآية إلا وذكره، سواء كان هذا الحديث تفسيرا مباشرا أو كان يفيد في بيان المعنى أو كان له علاقة بمعنى الآية، وهذا كثير عنده رحمه الله تعالى. طبعا أورد في هذه الآية ما رواه جماعة منهم الإمام أحمد وكذلك غيره، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، قال: فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا، وقرأ الآية التي في الحشر: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاعه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمرة، إلى آخر الحديث المعروف. وهذا أيضا قد رواه الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا استشهد بهذه الآية في قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فحث على الصدقة انطلاقا من هذه الآية، يعني حث على الصدقة انطلاقا من هذه الآية. ولهذا هذه الآية هي من أكبر آيات المواعظ التي يتلوها الوعاظ على الناس، يتلونها عليهم لطلب تقوى الله سبحانه وتعالى في كل حين، وأن الإنسان مقيد بعمله كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقال ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والآيات التي وردت بهذا المعنى كثيرة، الآيات التي وردت بهذا المعنى كثيرة. وكان من عادة أيضا ابن كثير أن يورد الآيات التي تدل على هذا المعنى، لكنه هنا ذكر جملة من الأحاديث أو هذا الحديث بالذات الذي يدل على معنى الآية وله علاقة بها. فالإنفاق هو نوع من تقديم الخير للنفس يوم القيامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ما قدمته من خير أو شر. فالإنسان هنا ينظر إلى ما قدمه من خير ويكثر منه كما نبه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. في قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذه الآية تتمة للموعظة. قد يقول قائل كيف أنسى الله أو كيف ينسى الله سبحانه وتعالى؟ ولاحظوا أن الخطاب في بدايته مع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولما يقول الله سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين نسوا الله، أنه قد يقع من المؤمن نسيان لله سبحانه وتعالى. فإذا وقع نسيان من العبد لله سبحانه وتعالى وتطاول هذا النسيان، فإن الجزاء يكون من جنس العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فأنساهم إيش؟ أنفسهم. وفي آية أخرى نسوا الله فنسيهم. هنا الآن أنساهم أنفسهم وهو نوع من العقاب لأنهم نسوا الله، فأنساهم نفع أنفسهم بالأعمال الصالحة، أنساهم نفع أنفسهم بالأعمال الصالحة. وهذه لا شك أنها من الخطورة بمكان على المسلم في أن يكون الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن لا ييسر له أمر الطاعات فيكون ممن نسي نفسه. وهو بهذا يشبه المنافقين الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، يعني ثبطهم عن عمل الخير، ثبطهم عن عمل الخير. ولهذا على المسلم دائما أن يراجع نفسه وأن يقف مع هذه الآية وينظر لنفسه، واعلم أن أي تأخر عن الطاعات فإنه بسبب ما كسبت نفسك. فنحن نؤخر عن بعض الطاعات بسبب ما نكسبه من المعاصي والآثام، وكلما ازددت في الطاعات انفتحت لك أبواب طاعات أخرى. وهذه قاعدة الطاعات. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، مما يدل على أن باب الطاعات يفتح أو أبواب الطاعات يفتح بعضها بعضا وييسر بعضها بعضا. ولهذا مثلا على سبيل المثال من اعتاد على القيام لصلاة الفجر حتى لو كان في بعض الأحيان متعبا ونام متأخرا، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له القيام لصلاة الفجر. ولكن من كان كثير التكاسل فأحيانا قد ينام مبكرا ولا يقوم أيضا لصلاة الفجر، ولا شك أن هذا نوع من العقوبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عني وعنكم. فإذا قوله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي نسوه لم يذكروه ولم يأتوا الطاعات التي تذكر به، فأنساهم أنفسهم بالعمل الصالح بأن يعملوا عملا صالحا. ثم قال أولئك هم الفاسقون، أي الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويتكلم عن صنف هم الفاسقون، لا تكونوا كهؤلاء الفاسقين، لا تكونوا كهؤلاء الفاسقين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أورد أيضا هنا خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذه الخطبة أي التي أوردها أيضا لها مناسبة، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا مثلهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة؟ أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصونها بالحوائط؟ إلى آخر كلام أبي بكر في خطبته. فإذا لاحظ أنه اجتلب قصة أو خطبة أبي بكر لأنه استشهد بقول الله سبحانه وتعالى إيش؟ نسوا الله، لو تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم. وهذا أيضا من منهجه كما نلاحظ رحمه الله تعالى، وهو إيراد ما يتعلق بالآية حتى من بعض الأخبار أو بعض الخطب الواردة عن الصحابة أو غيرهم من التابعين. بعد ذلك ذكر قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة، يعني أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني لا يستوون يوم القيامة. لماذا؟ لأن الدنيا الآن ليس الكلام المراد به الدنيا، وإنما المراد به نتيجة الدنيا ومآل ما يحصل للناس في الآخرة، فهم لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا لأنها دار ابتلاء وامتحان، كما سبق أن ذكرت لكم بعض النقاط في هذا، ما دامت دار ابتلاء وامتحان فإنه قد يبتلي عبده المؤمن وقد يبتلي أيضا عبده الكافر، بمعنى أن العبد المؤمن ليس معصوما عن البلاء ولا العبد الكافر أيضا هو معصوم عن البلاء. فنحن نعلم مثلا من بعض القصص أن بعض الكفار مسجون في بلاده 40 سنة لا يعرف لماذا سجن ولم يخرج من السجن وقد مورس عليه الظلم أكثر من 40 سنة، وهذا فيه قصص موجودة، يعني من يقرأ بعض التحقيقات التي تخرج يجد أمثال هؤلاء وهو كافر، وتجد أيضا من المسلمين من يحصل له ذلك. إذن المقصود أن البلاء ليس مختصا بجنس أو بنوع أو بفرد من الناس، وإنما هو على عامة الناس. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل، ولكن هؤلاء الذين ابتلوا من عباد الله المؤمنين يختلف أمرهم عمن يبتلى ممن هو ضعيف الإيمان أو ممن هو كافر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ووجهه أن العبد المؤمن يعلم أن له عبادة يجب عليه أن يقوم بها في كل حين، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في السجن. هل منعه السجن من أن يعلم الناس الخير؟ هل منعه السجن من أن يكون محسنا للناس لما قالوا له إنا نراك من المحسنين؟ لم يمنعه، ولم يؤثر عليه السجن في أن يكون حسن الأخلاق ويتعامل مع من حوله من المساجين ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن المقصود إذن أن نتيجة البلاء على عبد المؤمن مآلها إلى خير، بخلاف نتيجة البلاء على العبد الكافر. لكن ليس هذا هو المراد في الآية في قوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وإنما المراد لا يستوون يوم القيامة. ولهذا قال أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب النار يوم القيامة مآلهم إلى النار، وأصحاب الجنة مآلهم إلى الجنة، فلا يمكن أن يستووا في النتيجة. وهذا تنبيه إلى ما سبق، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثالا في بني النضير وإخوانهم من المنافقين، ثم ختم قصة بني النضير وإخوانهم المنافقين بالمثلين، ثم بعد ذلك بيّن لنا أنه لا يمكن أن يستوي من يكون من الكفار من المنافقين أو من أهل الكتاب والمؤمنين يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، بل مآل هؤلاء إلى النار ومآل أولئك إلى الجنة. ولذا قال أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. الآن في قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وتحمله هذا القلب الطاهر وعمل به، وعمل به أصحابه، لأن المراد من إنزال القرآن هو عمل هذه القلوب. فالله سبحانه وتعالى يبين عظمة هذا الكتاب أن هذا الجبل الأصم الذي لا يدكه إلا ما نراه الآن من مفتتات الصخور، لو أنزل عليه القرآن، لو أذن الله بأن يكون نزول القرآن على هذا الجبل، فإن هذا الجبل لا يستحمل هذا الإنزال عليه. وإذا قال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا الآن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى عن الجبل، كما يقول كثير من كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبره فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل، فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله؟ لكن هذه الآية فيها إشارة إلى فضل أيضا الإنسان، يعني فضل محمد صلى الله عليه وسلم في أنه أنزل عليه هذا القرآن وخشع وتحمل هذا الكتاب، بخلاف الجبل لو نزل عليه ما استطاع أن يتحمله. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أعطاه الله من القوة ما يتحمل به هذا الوحي ويقوم به، وهذه منقبة له صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فتنبيه الله سبحانه وتعالى لعظمة هذا الكتاب في أنه لو أنزل على هذا الجبل لا كاد الجبل أن يدك ويتصدع من قوة هذا الكلام وبلاغته وما فيه من التأثير، إلا أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتحمل هذا الوحي وأن يبلغه وأن يعمل به. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل، قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا يمكن أن يكون المحمل ما ذهب إليه ابن كثير في التنبيه على أن هذا الجبل من غلظته وقساوته يكاد يتصدع ويخشع وأنتم لا يحصل منكم هذا، ويمكن أيضا أن نسوقه وأن فيه تنبيها أيضا في قوة قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتحمله لهذا الوحي وتبليغه له والعمل به، فهو لا شك أنه أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. فليس هذا الآن أن يكون منقبة للجبل وليس منقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بالنسبة لنا نحن المؤمنين سنكون أقل حالا من ماذا؟ من هذا الجبل، لأنه إذا نزل عليه القرآن خشع وتصدع، ولكن نحن نسمع القرآن ولكن أن لنا أن يحصل مثل ما يحصل للجبل. قضية أخرى أيضا في هذه الآية، لما قال لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، معنى ذلك أن هذا الجبل له إحساس، وهذا الإحساس الذي عنده هو إحساس يتناسب معه. ولهذا أثبت الله سبحانه وتعالى في الكتاب وأيضا ثبت في السنة النبوية أن هذه الجمادات التي نراها هي في الحقيقة لها أفعال ولها أقوال، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا الخلل هل هو من هذه المخلوقات أو من جهة الإنسان؟ الخلل هو من جهة الإنسان، الإنسان لا يدرك، ولكن هذه المخلوقات فيها إدراكات. ولهذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد اهتز الجبل طربا، يعني فرحا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصاحبيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أسكن أحد، فإذا وقال هذا جبل أحد يحبنا ونحبه. فقد يقول قائل كيف الجماد يحب؟ أنا أحب الجماد، ممكن يعني الواحد يألف مكان ويرتاح له فيقول والله أنا أحب النخلة الفلانية أجلس تحتها، أنا أحب الشجرة الفلانية، أنا أحب البيت الفلاني، هذا يقع من الإنسان. لكن أن يقول إن البيت الفلاني يحبني أو هذه الشجرة تحبني وكذا، هذا قطع لو قلته لأحد يقول لك ما يمكن. طبعا بالنسبة لنا لا نستطيع أن نكشف الغيب، لكن بما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جبل أحد وهو جبل أصم أثبت له الحب، فإذا نقول إن هذه لها إدراكات لا يدركها إلا من شاء الله سبحانه وتعالى له من عباده، مثل ما حصل من حنين الجذع، ما حصل من الجمل الذي تشكل النبي صلى الله عليه وسلم، أمثلة كثيرة موجودة ومتكاثرة تدل على ثبوت هذا الأمر، تدل على ثبوت هذا الأمر وأنه حقيقة وليس مجازا كما ذهب إليه بعض المعتزلة في تفسير بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية في ذلك. يقول ابن عباس من رواية العوفي كما ذكر ابن كثير، يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه، يعني حملته القرآن، لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. قال فأمر الله الناس إذا أن نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع، ثم قال كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، وكذلك قال قتادة، وكذلك أيضا ابن جرير رحم الله الجميع. أورد طبعا بعد ذلك الآثار، بعض الآثار وبعض الحديث التي تدل على وجود الإدراك في بعض الجمادات مثل حنين الجذع أورده هنا. قال بعد أن أورده أورد رواية للحسن البصري، ثم قال وهكذا الآية الكريمة، قال إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وقد تقدم مع ذلك أنه لكان هذا القرآن، طبعا الآية هذه فيها خلاف في معناها، ولكن الذي عليه الجمهور وهذا المعنى ذكره الآن ابن كثير، أي لو أن لأنهم طلبوا إنزال القرآن يحصل بهذه المطلوبات، أن يسير الله لهم الجبال، أن يقطع لهم الأرض، أن يكلموا الموتى، فقال لو أن قرآنا قبل القرآن نزل بهذه لكان أحق ما يقوم بهذه الأعمال هو نزول هذا القرآن، ولذا قال لكان هذا القرآن. وأيضا قوله إنما الحجارة لما تفجر منه الأنهار، كلها آيات دالة كما قلنا على إثبات إدراك هذه الجمادات. طبعا ختمت هذه السورة بجملة من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي تبدأ بقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هنا سؤال، ما علاقة، طبعا لم يذكر ابن كثير لكن نشير إليه، ما علاقة خاتمة السورة بمبدأ السورة؟ الآن لما قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لاحظ خاتمة الآية بالذات آخر آية مع بداية السورة في قوله سبح لله ما في السماوات والأرض. طيب هذا يسمونه في علم البلاغة يسمونه رد العجز على الصدر، يعني رد أول الكلام آسف رد آخر الكلام على أوله، وهو نوع من أنواع البلاغة، نوع من أنواع البلاغة. هذا جانب واضح جدا. الجانب الآخر، هذه الخاتمة كلها لو تأملناها مع قوله سبح لله، لذكرت لكم أن جانب التعظيم في قوله سبح لله أظهر من جانب إيش؟ التنزيه. وهذا أيضا هنا يبين لنا نفس القضية اللي يجانب ماذا؟ التعظيم، لأن ذكر هذه الأسماء متوالية فيه تربية المهابة والعظمة، يعني فيها جانب التعظيم، ولذا قال سبحانه وتعالى سبحان الله عما يشركون، يعني يتنزه الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وكما قلت لكم أن التنزيه يؤول إلى ماذا؟ إلى التعظيم، يعني كل منزه فإنه يكون معظما لله سبحانه وتعالى. طيب الرحمن والرحيم طبعا معروفة هذه الأسماء وإنما يعني مشتقة من الرحمة، والعلماء لهم أيضا في الفرق بين الرحمن والرحيم يعني أقوال كثيرة جدا، ودائما تجدونها في أول سورة في سورة الفاتحة، إما عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم أو قوله عند قوله الرحمن الرحيم في الآية الثالثة على حسب الاختلاف في عد البسملة. يعني إما تكون الآية الثالثة أو تكون الآية الثانية على حسب عد البسملة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعضهم يجعل الرحمن الرحيم الآية الثالثة ويعد البسملة، وبعضهم لا يعد البسملة فتكون آية الرحمن الرحيم هي الآية الثانية. عندها تجدون كلام العلماء في الفرق بين الرحمن والرحيم. من الفوائد التي ذكروها أن الرحمن اسم ممنوع، ومعنى ممنوع أنه مختص بالله سبحانه وتعالى. أما الرحيم فيجوز إطلاقه على الناس، ولذا قال الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. من فوائد أيضا هذه الأسماء يعني في الفروق بينها أن الرحمن يأتي في الأمور الكونية، يعني يغلب اتيانه مع الأمور الكونية، بخلاف أيضا الرحيم، مثل قوله سبحانه وتعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. أيضا نجد أيضا في سورة تبارك أيضا فيها إيش أين أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. فإذا تأملت اسم الرحمن ستجد أنه كثيرا ما يأتي مع الأمور الكونية، مما يدل على أن أمور الكون مرتبطة برحمة الرحمن، وأما قضايا الشرع فهي مرتبطة بماذا؟ بالرحيم، يعني إيصال الرحمة باسمه الرحيم، وأصل الرحمة من اسمه إيش؟ الرحمن، من اسمه الرحمن. وهناك أيضا فروق كثيرة ذكرها العلماء في هذا المقام. الملك الذي له الملك المطلق، طبعا وأيضا فرقوا بين الملك والمالك، تجدون أيضا في بداية سورة الفاتحة. القدوس، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في القدوس معاني. أول معنى ذكره عن وهب بن منبه أنه الطاهر، وذكر عن مجاهد وقتادة أنه المبارك، وعن ابن جريج قال تقدسه الملائكة الكرام. القدوس من مادة قدس، والمقدس هو المطهر، يعني المقدس هو المطهر، فيكون تسميته بالمبارك من لوازم كونه إيش؟ مطهرا. فالطاهر من كل عيب، الطاهر من كل عيب هو القدوس. فإذا كان طاهرا من كل عيب يكون مباركا أو لا يكون مباركا؟ يكون مباركا. فإذا تسميته بالمبارك هو من باب التسمية بلازم المعنى في قولهم الطاهر. طيب، وهنا مسألة مهمة جدا تحتاج إلى بحث، وكيفية تحديد معنى الاسم، يعني كيف نحدد معنى الاسم الشريف. طبعا المرجع في تحديد معنى الاسم، أو من المراجعنا، أول مرجع عندنا كلام الله وكلام رسوله إذا دل على المعنى، السياق، لغة العرب، هذه الثلاثة هي التي رجع إليها الصحابة والتابعون في تحديد الأسماء. فإذا نظرنا إلى هذه القضايا التي ذكرتها لكم، فكل مفسر من المفسرين من الصحابة والتابعين واتباع التابعين هم يرجعون في النهاية إلى هذه المعاني. وهناك قيد خارج عن هذا، وهو ألا يكون المعنى المذكور فيه إيش؟ شيء من النقص، لا يكون المعنى المذكور فيه شيء من النقص، فإن وجد فيه ما يوهم النقص فإنه لا يصح تسمية الله سبحانه وتعالى به، إذا أوهم شيئا من النقص. فإذا لما نحدد معاني الأسماء فنحن عندنا هذه المراجع أو الثلاث ذكرتها لكم، هي التي رجع عليها الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم. وإذا رجعتم إلى أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل قول سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، اللطيف إما أن يكون من لطف إذا رفق بالشيء، أو من لطف من لطف إذا رفق بالشيء، أو من لطف إذا كان عالما بالأمور الدقيقة. الزمخشري لكي ينصر بدعته قال إنه من لطف إذا خفي، ليشير إلى أن الله لا يرى، في قول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طبعا المعنى محتمل، لكن المآل الذي يريده رحمه الله ليس صوابا في نفي الرؤية عن الباري سبحانه وتعالى، فهو استفاد من هذا المعنى اللغوي للوصول إلى التنبيه لعدم رؤية الباري سبحانه وتعالى. طيب السلام قال أي من جميع العيوب والنقائص بكماله، يعني السالم، السالم من العيوب والنقائص، السالم من العيوب والنقائص، يعني القدوس الطاهر الذي لا يلحقه عيب ولا نقص، والسالم أو السلام هو السالم من العيوب والنقائص. ولاحظ أن السلام بعضهم يقول الآسف، في عندنا معنى قبل بس نعلق عليه اللي هو، لأن بنعلق على السلام أيضا فيه، اللي ذكره عن ابن جريج قال تقدسه الملائكة الكرام. القدوس تقدسه الملائكة الكرام، هل هذا معنى؟ هذا معنى الآن؟ ليس معنى، وإنما هو أشار إلى من يقدسه وليس إلى تعريف القدوس. ولهذا ننتبه إلى أن السلف قد يتوسعون في التفسير فلا يأتون إلى تحليل معنى اللفظ مثل ما فعلوا في القدوس معنى الطاهر، وكأنهم أيضا يتوسعون في هذا فجعل أو فنبه على أنه تقدسه الملائكة. من أين أخذها؟ من مثل قوله سبحانه وتعالى ونحن نسبح لك ونقدس، نسبحك ونقدس لك. طيب فإذا في قولهم ونقدس لك أخذ منها هذا المعنى، يعني كأنه قال تقدسه الملائكة، لأن الملائكة تقديسها لله سبحانه وتعالى لا يلحقه أي نقص. أما في الخلق فهناك من يقدس الله سبحانه وتعالى وهناك من لا يقدسه، فأراد أن يذكر المثل الأعلى في التقديس الذي لا يوجد فيه أي إشارة إلى أي نقص، بخلاف ما يقع عند البشر أنه قد يكون هناك من يقدس الله وينزهه، قد يوجد من لا يقدسه سبحانه وتعالى. ومثله السلام، قال بعضهم الذي سلم عباده المؤمنين، سلم عباده المؤمنين فأدخلهم الجنة، وكانه يريد أنه أحل عليهم إيش؟ السلام. لكن هذا هو أحد معاني أو أحد آثار السلام، وإنما السلام هو كما ذكر هو السالم من جميع العيوب. أما تسليمه عباده المؤمنين من النار ومن الأذى فهذا أثر من آثار إيش؟ السلام. ولهذا اختير من هذا الاسم التحية المعروفة وهي تحية آدم وبنيه كما ورد في البخاري وغيره. وأيضا اسم الإسلام يرجع إلى هذا المعنى اللي هو من مادة السين واللام والميم، السين واللام والميم، فيشترك هذا اسم الإسلام مع السلام الذي هو اسم من الله من أسماء الله سبحانه وتعالى في أصل الاشتقاق اللي هو مادة السين واللام والميم. ولا شك أن هذا التقارب في الاشتقاق له أثر في المعنى. ولذا لماذا سمي الإسلام دين الإسلام؟ لأنه دين السلام، هذا هو الأصل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا ما نسمع من تهويل الإعلام أو أخطاء بعض المسلمين فإن ليست هي الأصل، لأننا لا نقيس أنفسنا بعشر سنوات أو عشرين سنة، وإنما ننظر نحن لتاريخنا منذ أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وإذا عرفنا تاريخنا فنعلم أن الإسلام الأصل فيه هو ماذا؟ هو السلام وليس ما يدعيه أعداؤه. طيب المؤمن أيضا قال من أمن خلقه من أن يظلمهم، وهذا قول ابن عباس من طريق الضحاك، وقتادة قال أمن بقوله إنه حق، يعني من باب إيش؟ التأمين، يعني إذا قال شيء فإنه حق. قال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به، يعني المؤمن أي المصدق عباده المؤمنين. ومادة الألف والميم والنون إما أن تكون راجعة إلى الأمن وهو الطمأنينة، أو أن تكون راجعة إلى التصديق، وهي في هذا المقام فيها المعنيان جميعا، فهو الذي يطمئن إليه عباده ويصدقهم، بمعنى أنه وعدهم بأن يدخلهم الجنة، يصدقهم في وعدها أو ما يصدقهم، نقول يصدقهم، فهذا يرجع إلى اسمه إيش؟ المؤمن، يرجع إلى اسمه المؤمن الذي يؤمن عباده ويصدقهم فيما وعدهم سبحانه وتعالى. المهيمن طبعا عند كثير الآن من الناس من يقول مهيمن يأخذ هيمنة بمعنى سيطرة، ولكن هذا ليس من لغة العرب وإنما هو معنى شاع. لكن المهيمن هو الشاهد على خلقه كما قال بأعمالهم، كقوله سبحانه وتعالى والله على كل شيء شهيد، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فإذا المهيمن هو الشاهد والحفيظ والرقيب على خلقه، ولهذا جعل كتابنا مهيمنا على الكتب السابقة في قوله مهيمنا عليه، لأنه شاهد لصحة ما في الكتب السابقة، يعني كتابنا شاهد لصحة ما في الكتب السابقة. فهذا إذن معنى ومهيمنا عليه. فإذا المهيمن كما قال هو الشاهد على خلقه، الرقيب على خلقه. طيب شهادته على خلقه ورقبته على خلقه ألا تستلزم ما نقول نحن أنه هيمنة بمعنى سيطرة؟ الجواب نعم، لكن ليس هو المدلول اللغوي لمادة هيمنة. المهيمن بمعنى الشاهد والرقيب على خلقه. العزيز كما قال أي الذي قد عز كل شيء فقهره، إذن صار بمعنى ماذا؟ الغلبة. ولذا قال وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته، يعني مادة عز كما يقولون من عز بز، عز قد تدل على التفرد، يقال فلان عزيز في قومه يعني فرد متفرد في قومه، أو قد يقول فلان عزيز في قومه أي أنه ذو منعة، أو يقولون فلان عزيز قومه أي قوي قومه والغالب عليهم. فكل هذه المعاني معاني صحيحة، يعني كل هذه المعاني معاني صحيحة، وفي كل سياق قد يظهر أو يقدم أحد المعاني على حسب السياق، يعني يظهر أحد أو يقدم أحد هذه المعاني على حسب السياق. وإلا فجميع هذه المعاني المذكورة يمكن حمل كثير من الآيات عليها، لكن قد تأتي أحيانا بعض الآيات لتقديم فيتقدم فيها معنى القوة والغلبة والقهر على غيرها من معاني العزيز. والجبار المتكبر كما قال الذي لا تليق الجبرية إلا له، ولهذا هو من الأسماء إيش الممنوعة، اسم الجبار واسم المتكبر لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قال كما في الصحيح العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نزعني واحدا منهما عذبته. قتادة قال الجبار الذي جبر خلقه على ما شاء، يعني جبر خلقه على ما شاء، يعني جعلهم كما يريد هو سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم، وأخذها من جبارة الكسر. الآن الساق إذا كسر، العظم إذا كسر، ماذا يسمون ما يفعلونه فيه؟ يسمونه ماذا؟ جبيرة، يعني يجبر كسره. فإذا جبر المكسور أخذ من هذا المعنى أنه أصلح هذا الكسر، فكأنه قال الجبار هو المصلح أمور خلقه المتصرفين بما فيه مصالحهم، فصار للجبار أكثر من معنى. في معنى الجبار بمعنى الذي جبر خلقه على ما يشاء فهو من معاني القوة، أو الجبار الذي جبر اللي هو أصلح أمور خلقه كما ذهب ابن جرير فيكون من معاني الرفق، يعني إما يكون من أسماء الدالة على القوة أو يكون من أسماء الدالة على الرفق. وكذلك هذا الاسم السياق هو الذي يحدد المراد منه. ونلاحظ أن السياق هنا لما قرنه بالجبار فإن الأقرب أن يكون إيش؟ أن يكون الأول معنى الأول ذكره قتادة في أن المراد به الذي جبر خلقه على ما يشاء. قال المتكبر أي قتادة يقول المتكبر عن كل سوء، المتكبر عن كل سوء الذي له الكبرياء. فمن كبريائه سبحانه وتعالى أنه تكبر عن كل سوء فلا يلحقه سوء، وتنزه عن كل سوء، ولذا قال سبحانه عما يشركون. ثم قال الله هو الله الخالق البارئ المصور، ذكر لنا كم اسم هنا؟ ثلاثة، وهي مرتبة حسب الترتيب، يعني حسب الترتيب الواقعي. الخالق الذي يقدر الخلق، يعني أول مرحلة من المراحل اللي الخلق بمعنى التقدير. والبر كما قال ابن كثير هو الفري، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني تفري ما خلقت أي تبرزه، وبعض الناس يخلق معنى يقدر ولكنه لا يبرز ما قدره لا يعمل به. ولهذا قال هو التنفيذ وإبراز ما قدره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا مع البارئ فالخالق المراد به يعني قدر أن يوجد آدم. البر هو أنه أبرز آدم على الوجود، يعني إذن مرحلة التقدير ثم مرحلة الإيجاد. المصور اللي المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة أنه قال كن على هذه الصفة، يعني جعله على صفة معينة. فإذا هذه مراتب إيش؟ الخلق: تقدير فبرء فتصوير، الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور قدر خلق آدم ثم أوجد آدم، أوجده على صورة معينة، فإيجاده على صورة معينة هو البرء والتصوير، يعني صوره وأحسن تصويره. فهذا إذن معنى المصور. وكما تعلمون أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا يجوز أن ينازعه في هذا الاسم أحد سبحانه وتعالى، ولهذا لعن الله سبحانه وتعالى المصورين. ثم ختم الآية بقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فتكرر عندنا اسم العزيز والحكيم مرة أخرى، وختم بها هذه السورة. ولعلنا نقف عند هذا الحد، نكتفي به ونأخذ في الأسئلة. نعم، أسأل أنا؟ طيب، إذا ورد الخالق في الآيات، أكرمك الله، إذا ورد الخالق في الآيات دون البارئ، هل يعني يصح تفسير الخالق بالبارئ أو لا يصح؟ مثل قوله سبحانه وتعالى: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أو في مثل قوله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. هل يدخل، هل يعني الخالق الآن يدل على معنى البارئ أو لا يدل؟ نعم يدل. هذه كنت فائدة كنت أريد أقولها: إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، وإذا جاء البارئ فهو دال على الخالق، وإذا جاء الخالق فهو دال على البارئ. تفضل يا شيخ. أنا بصراحة ودي أشوف إيش اللي فيه، كل ما ثقيل كذا كل يوم ما شاء الله. الله يكرمك. بس طيب، طيب العزيز أنا ذكرت فيه ثلاث معاني، أبغى معنيين مو ثلاث معاني، هات يلا. المنعة يجوز يجوز. طبعا إذا ثبت الاسم، القاعدة في ذلك أنه إذا ثبت الاسم جاز التعبيد، إذا ثبت الاسم جاز التعبيد، فيكون الخلاف على حسب ثبوت الاسم. طبعا المصور والمتكبر هذه ثابتة، طبعا أسماء ثابتة لله. المنان على خلاف، أيضا المحسن على خلاف، لكن من ثبت عنده الاسم جاز أن يعبد به. هذه قاعدة التعبيد في الأسماء. نعم. لا لا، وجبر خلقه على ما يشاء، أي في الأمور الكونية وليس في الأمور الشرعية، يعني أنه جعل فلانا طويلا فلانا قصيرا فلانا يشبه أهل أخواله والثاني يشبه أعمامه، هذا كله من جبر الله خلقه على ما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. ما ذكرتم أنه ينبغي مع مجادلة هذه وأن يبين جيد، هذا سؤال جيد. اللي طرحته أن بعض الكفار يجادلنا في الشرع، يعني في شرعنا، يعني مجادلته لنا في شرعنا. فالمجادلة في الشرع نجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا نبه على أنها من عنده سبحانه وتعالى، يعني نفس ما أذكر لكم هو نفس منهج القرآن. ولهذا الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام نعى على الكفار أنهم شرعوا شرعا لم يأذن به الله. قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين، الآيات كلها في قضية التشريع. ولهذا هذا الخط الأول الذي يحمينا من أشياء كثيرة، بمعنى أن نقول لسنا نحن متصرفين في هذه القضية الشرعية، ليست من بنات أفكارنا، ليس من إيجادنا نحن، وإنما هذا شرع نزل من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ممكن تدخل في الحجج العقلية بعد ذلك. نعم. والله ما بعد تكحلت عيني برؤيتها، فما استطيع الحقيقه، لكن سمعت انها رسائل علميه وان عندهم نسخه خطيه للكتاب، والكتاب في طبعته القديمه جيد، يعني ليس فيه اشكال، لكن نقول لعل هذه النسخه يكون فيها يعني افاده للنص اكثر من الاولى. وليش؟ طيب هذا يعني سؤالين. طبعا ما في شيء اسمه منهج أهل السنة والجماعة في التفسير هكذا، لأنه إذا كان مرتبط بالاعتقاد، المسألة مرتبطة بالاعتقاد سنرجع فيها إلى منهج السنة والجماعة، لكن ليس كل الآيات مرتبطة بالاعتقاد. فإذا المنهج هو المنهج الصحيح الذي يستخدمه علماء المسلمين بجميع طبقاتهم المختلفة، سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو معتزلة، لكن إذا جاءت قضايا الاعتقاد هنا سيقع الإشكال فقط. ولذا أنا فقط أنبه أن في مثل هذا الموضوع، يعني مثل هذا الموضوع يجب أن يكون عندنا يعني نوع من العدل في أن نعرف ما مقدار هذه القضية العلمية التي نريد أن نناقشها فقط، ولكن ما نجعل أيضا أو نتزيد في أن والله فيه منهج سنة الجماعة في التفسير يخالف منهج مثلا المعتزلة. لا، هي المسألة إذا جاءت في قضايا الاعتقاد وقع الاختلاف، مثل ما لو جاءت في قضايا الفقهية وقع الاختلاف بين المالكية والحنفية والحنبلية والشافعية في آية من الآيات التي تكون فيها خلاف في المذاهب، هي نفس القضية. لكن المسألة في التفسير من حيث العموم لا يصح أن نقول فيها هذا السؤال في نظري، وإنما نقول ما هو المنهج الصحيح والمعتبر في التفسير، سواء نسبناه لأهل السنة أو لم ننسبه، لأن نتكلم عن المنهج الصحيح. السؤال الثاني كان إيش؟ عن طبعا من قال أي نوعا من اكتملت من رسخ في العلم فله أن يقول برأيه، لكن هنا مسألة مهم أن ننتبه لها، قضية التخصص، وأيضا نحذر أيضا من لفظ التخصص، لكن أحب أن ننتبه أن التفسير له منهج، التفسير له منهج، من تعاطاه من العلماء وليس ضابطا لمنهج التفسير فإنه سيقع عنده إشكالات وأخطاء، لكن من تعاطاه من المفسرين وهو عنده ضبط للمنهج فإنه لا يقع من عنده أخطاء. فهي المسألة المهمة عندنا في هذا هي ضبط المنهج، يعني ضبط إيش؟ المنهج. لماذا أقول هذا؟ لأني أرى اليوم بعض طلاب العلم يدرسون التفسير أو يلقون التفسير، تسمعهم في أحيانا في الإذاعات أو في القنوات أو يكتبون التفسير، وأنت تستمع لهم تتعجب أنهم يقعون في أخطاء بسبب عدم فهم منهج التفسير، يعني عدم فهم منهج التفسير. فإذا المسألة هنا هي مسألة فهم المنهج، إذا فهم المنهج فليس هناك أي إشكال. أضرب لكم مثال، مثلا قضية العام والخاص، وأنا أستمع لبعض من يلقي درس التفسير، إذا جاء أقوال قال وهذه الآية عامة، وهو يظن أن الخبر على عمومه هذه قضية مطلقة، أي خلاف يأتي فيه عموم وخصوص يحمل على العموم، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن بحث العام والخاص، هناك عندنا عام أريد بالخصوص، هناك أحيانا الآية تكون خاصة وليست عامة، فليس من الصواب أن تحمل على العموم دائما. معنى ذلك إذن أنه عنده خلل في فهم هذه القضية في قضية العموم والخصوص، وأمثلة كثيرة غيرها. يعني أن رأيت بعضهم إذا جاء عند آية واختلف فيها يعني السلف، فإنه يقول وهذا جائز وهذا جائز، لكن جائز لماذا وهذاك جائز لماذا، هو لا يحسن أن يبين لنا سبب الجواز، وإنما هذا هو نوع من التخلص من معرفة ما هو الراجح بينهما، أو إذا كانت كلها راجحة لماذا جوزنا هذا ولماذا جوزنا هذا. فإذا هي المسألة راجعة إلى المنهج، سواء كان هذا فقيه أو محدث أو كذا، ما دام فهم المنهج ما في إشكال. نعم. جابر طبعا ليس مثل الجبار، طبعا هو في أسماء تعتبر ممنوعة مثل الرحمن، الله، الجبار، المتكبر، هذه أسماء ممنوعة لا يجوز التسمي بها. وفي أسماء الله سبحانه وتعالى أطلقها على بعض خلقه مثل العزيز، وقالوا يا أيها العزيز إن الله أبا شيخا كبيرا، ولو كان اسم العزيز فيه إشكال لبينه الله سبحانه وتعالى أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما أطلقه الله سبحانه وتعالى أو أطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم على بعض خلقه من الأسماء